الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نستمع إليه حول كتاب الله. حديثنا كما هو المعلوم حول ألفاظ من كتاب الله، نبين معانيها ونوضح ما قالته العرب الفصحاء حول هذه المعاني. وقد كان المقام قد توقف بنا عند مادة الخاء والشين والعين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. قوله تعالى في سورة إبراهيم: تؤتي أكلها كل حين. الحين في أصل اللغة لمطلق الزمان، قليلا كان أو كثيرا، والمراد به هنا على مدلوله الأصلي كالوقت، يصلح لجميع الزمان طالت أم قصرت، والمعنى أنه ينتفع بها كل وقت لا ينقطع نفعها البتة. وقوله تعالى: ومتاعا إلى حين، قيل إلى يوم القيامة، وقيل إلى انقضاء أجالهم. وقوله سبحانه في سورة صاد: ولتعلمن نبأه بعد حين، أي نبأ محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل نبأ القرآن، وقيل نبأ ما وعدتم به. والحين إما يوم القيامة وإما مطلق الزمان. وقوله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، قيل معناه ساعة، وقيل 40 سنة. وأحيان بكذا بمكان كذا أقام حينا، وحان حينه قرب أوانه. الحاء والياء والواو. قوله تعالى في سورة العنكبوت: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان في الأصل مقر الحياة، ثم يقال باعتبارين، أحدهما ما له حاسة، والثاني ما له بقاء سرمدي، وهو ما وصفت به الآخرة في قوله لهي الحيوان. ونبه بحرفي التوكيد بأن الحيوان الحقيقي السرمدي الذي لا يفنى، لا ما يبقى مدة ثم يفنى. الحاء والياء والياء. قوله تعالى في سورة آل عمران: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سماها دنيا باعتبار الحياة في الدار الآخرة، فإنها عليا، لأن هذه تنقطع وتلك لا تنقطع، والحياة ضد الموت. وقوله سبحانه في سورة البقرة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة يريد الحياة الفانية، ونكرها إيذانا بقلتها، أي على أدنى ما تصدق عليه حياة، لقوله وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وقوله سبحانه ولكم في القصاص حياة، يعني إذا علم من يريد القتل أنه يقتص منه ارتدع عن القتل، فحصلت له حياة نفسه وحياة من كان يريد قتله، وكانوا يقتلون بالواحد العدد الكثير. وقصة جساس بأخذ ثأر أخيه كليب مشهورة في العرب، فلما شرع القصاص أن يقتل الواحد بالواحد كان في ذلك حياة لمن لم يجني، وكانت العرب تقول القتل أنفى للقتل، وبين هذا وبين ولكم في القصاص حياة بون ظاهر. والحياة بالقصر المطر لحياة الأرض بعد موتها به، وعليه وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقوله سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قيل يخرج الإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان، والبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، وقيل يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. وقوله وإذا حييتم بتحية الآية، التحية في الأصل مصدر حيا يحيي، أي دعا له بالحياة، ثم جعلت التحية لمطلق الدعاء وإن لم يكن بلفظ الحياة، وغلبت التحية على سلام ركعته. أحييك في مطلع هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا على من تحدث فيه وأصغى إليه. وكان الحديث قد توقف بنا في آخر الكلام عن مادة الخاء والتاء والميم عند قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم، وهو عبارة عن منعهم الكلام، وهذا في وقت غير وقت آخر يتكلمون فيه، وهو قوله ولا يكتمون الله حديثا، لأن يوم القيامة متطاول مختلف الأمكنة والأزمنة. الخاء والدال والدال. قوله تعالى في سورة البروج قتل أصحاب الأخدود، هو شق مستطيل في الأرض غائض يجمع على أخاديد، وأصل ذلك من خدي الإنسان، وهما العضوان الناتئان المكتنفا أنفه يمينا وشمالا، فالخد يستعار للأرض وغيرها كاستعارة الوجه. وهؤلاء قوم حفروا حفائر، أعني أصحاب الأخدود، وأضرموها نارا، فمن أظهر الإيمان ألقوه في تلك الأخاديد. الخاء والدال والعين. قوله تعالى في سورة البقرة يخادعون الله، الخدع من الخداع وهو الفساد. قال سويد ابن أبي كاهل يصف ثغر امرأة أبيض اللون لذيذ طعمه طيب الريق إذا الريق خدع، ثم عبر به عن المكر والكيد لما فيهما من الفساد. وقيل الخدع أن يبدي ما لا يبطن، ومنه المخدع لموضع خفي في البيت، والأخدعان عرقان مستبطنان سميا بذلك لخفائهما ناس بعضهم على بعض. الخاء والباء والهمزة. قوله تعالى في سورة النمل يخرج الخبأ، الخبأ كل غائب، وقيل كل مدخر مستور، وقيل المراد السر، وقيل خبء السماء المطر، وخبء الأرض النبات. وفي الحديث ابتغوا الرزق من خبء الأرض، أي بإثارتها للحرث والزراعة. وعن الزهري قال لعروة بن الزبير رضي الله عنه ازرع، فإن العرب كانت تتمثل بهذا البيت، تتبع خبايا الأرض وادع مليكها لعلك يوما أن تجاب وترزقا. والخباء البيت لأنه تخبأ فيه الحرم. الخاء والباء والتاء. قوله تعالى في سورة الحج: وبشر المخبتين. الإخبات الاطمئنان، وأصله من الخبت، وهو المكان المنخفض من الأرض. وقوله: وأخبتوا إلى ربهم، أي اطمأنوا وسكنت نفوسهم إليه، ومنه فتخبت له قلوبهم. ويعبر بذلك عن اللين والتواضع، ومنه وبشر المخبتين، أي المتواضعين. وأصله من أخبث الرجل إذا أتى الخبت أو قصده، وهو المكان المنخفض كما تقدم. الخاء والباء والثاء. الخبث والخبيث ما يكره رداءة وخساسة، وأصله الرديء الجاري مجرى خبث الحديد، وعليه قول الشاعر: سبكناه ونحسبه لجينا، فأبدى الكير عن خبث الحديد. والخبث يكون في المعقولات كما يكون في المحسوسات، وبذلك يتناول الباطل في الاعتقاد، والكذب في المقال، والقبيح في الفعال. وقوله تعالى: كشجرة خبيثة. الكلمة الخبيثة كلمة الكفر، كما أن الكلمة الطيبة كلمة التوحيد. وشجرة الخبيثة قال ابن عباس هي الحنظلة، وقيل كل نبات مكروه مستردئ من جميع الشجر. قوله: الخبيثات للخبيثين، قيل الكلمات الخبيثات للرجال الخبيثين المحبين شياع الفاحشة في الذين آمنوا، وقيل النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، وقيل الأفعال الخبيثات للفاعلين الخبيثين. قوله: كانت تعمل الخبائث، أي إتيان الرجال كما صرح به في غير موضع. وقوله سبحانه: ويحرم عليهم الخبائث، أي الأشياء النجسة المستقذرة كالدم والميتة ولحم الخنزير. هنا نقف على وعد إن أذن الله سبحانه وتعالى بذلك بلقاء في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل، تنفيذ متعب السليمي.